بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا في الدرس السابق من الكلام عن الشروط الأربعة التي نص عليها الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، وذكرنا أن ابن عقيل رحمه الله تعالى أورد شرطين آخرين، فيقول رحمه الله تعالى: الشرط الخامس من شروط إعمال ما عمل ليس، أي أن ترفع الاسم وتنصب الخبر فتقول ما زيد قائما. الشرط الخامس قال: ألا تتكرر ما، فإن تكررت بطل عملها، نحو ما زيد قائم. فهنا ما لا يجوز أن ننصب بها الاسم، يعني نرفع بها الاسم وننصب بها الخبر، يعني لا نقول إن زيد اسمها وقائم خبرها، فلا يصح أن نقول ما زيد قائما، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن ما تكررت. قال: فالأولى نافية والثانية نفت النفي. لاحظوا، الأولى نافية والثانية أيضا نافية. طيب، إذا تسلط النفي على النفي ماذا يحصل؟ نفي زائد نفي ماذا يساوي؟ يساوي إثباتا، صح؟ إذا نفي النفي يعطيك إثباتا، تمام؟ فإذا صار إثباتا هل تعمل ما؟ لا تعمل. لماذا؟ لأن نحن اتفقنا أن ما هذه إنما عملت لأنها شبهت بليس. طيب، شبهت بليس في ماذا؟ في العمل وفي المعنى. أما في العمل فواضح، ترفع الاسم وتصل الخبر، وفي المعنى أن ليس تفيد النفي، فلا بد أن يكون هذا النفي باقيا فيما. فإذا نقض النفي، كيف ينقض النفي الذي فيما؟ بطرق، من ضمنها مثلا أن ينقض بإلا كما تقدم معنا في الدرس السابق، ومن ضمنها أن تتكرر ما النافية. فإذا تكررت ما النافية نفي النفي يعطيك إثباتا، زال النفي، واضح؟ زال النفي. لذلك قال: فالأولى نافية والثانية نفت النفي، فبقي إثباتا، فلا يجوز نصب قائم. واضح؟ لا يجوز نصبه لأنه لا يوجد نفي، وعليه لا يوجد مشابهة بين ما وبين ليس، لأن زال النفي، لا يوجد نفي. قال: هل هذه مسألة خلافية أم إجماعية؟ قال: وأجازه بعضهم، يعني مسألة إيش؟ خلافية. قال في الحاشية: إذا رأيت ما متكررة في كلام، فالثانية إما أن تكون نافية لنفي الأولى، وإما أن تكون نافية مؤكدة لنفي الأولى. لاحظوا الفرق، شوفوا كيف تدقيق العلماء. يقول: إذا تكررت ما زيد قائم، يقول: لا يخلو الأمر من حالين، إما أن تكون ما الثانية نافية لنفي الأولى، وهذا الذي مشى عليه ابن عقيل، أن ما الثانية نفت النفي الموجود في الأولى، فهو نفي مسلط على نفي فأعطاك إثباتا. واضح؟ هذا الذي شرحنا. الصورة الثانية يقول لك: وإما أن تكون نافية مؤكدة لنفي الأولى، يعني ما الثانية لم يرد بها نفي الأولى، ما الثانية لم يرد بها نفي الأولى، لا، وإنما أريد بها إثبات النفي. يعني مثل أن تقول: إن زيدا قائم، فأنت كررت إن، هذا تكرار لفظي، هذا من قبيل التوكيد اللفظي. طيب، فأنت تثبت يعني أكثر من مرة، هذا تكرار للتوكيد والمبالغة. فأنت لما تقول ما زيد قائم، إذا أردت بما الثانية أن تؤكد النفي الموجود في ما الأولى، فحينئذ ما حكمه؟ هذه الصورة الثانية. طيب، عندنا صورة ثالثة. قال: وإما أن تكون زائدة. هذه ثلاث صور. إذا عندما نقول ما زيد قائم، إما أن تكون الثانية تنفي الأولى، هذا الذي مشى عليه ابن عقيل، وهو نفي النفي يعطيك إثباتا، واحد. الثاني أن تكون ما الثانية جيء بها ليس للنفي بل للتأكيد النفي، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن تكون ما زائدة، والزائدة وجودها وعدمها سواء لكنها تفيد تأكيدا أيضا حتى لا يكون في الكلام عبث أو لغو. طيب قال إذا رأيت ما متكررة في كلام فالثانية إما أن تكون نافية لنفي الأولى، وإما أن تكون نافية مؤكدة لنفي الأولى، وإما أن تكون زائدة. كم صورة؟ ثلاث صور يا شباب. الآن هذه الصور، الآن سنأخذ الأحكام، ما الحكم؟ قال فإذا كانت الثانية نافية لنفي الأولى صار الكلام إثباتا. هذا الذي مشى عليه من؟ هذا الذي مشى عليه ابن عقيل، فالذي قرأناه قبل قليل، لأن نفي النفي إثبات ووجب إهمالها جميعا. يعني لا يجوز أن تعمل لا ما الأولى ولا ما الثانية، فنقول ما نافية ثم نقول عن ما الثانية أيضا نافية. طيب وكلتاهما لا تعملان، وزيد المبتدأ وقائم الخبر. انتهينا من الصورة الأولى. الصورة الثانية وإذا كانت الثانية زائدة، هذه في الحقيقة الصورة الثالثة. طيب إذا كانت الثانية زائدة هذا ما حكمه؟ قال وجب إهمال الأولى أيضا عند من يهمل ما إذا اقترنت بها إن الزائدة. تذكرون في الدرس السابق قلنا من الشروط ألا تقترن بإن، وهذا الذي اختاره ابن مالك ومشينا عليه، وقلنا لكم يوجد خلاف المسألة. طيب عند من يقول إن ما تهمل إذا اقترنت بإن الزائدة، طيب فحينئذ يجب عليه أيضا أن يهمل ما إذا اقترنت بها ما الزائدة. يعني تذكرون نحن في الدرس السابق عندما قلنا في إيش ما إن زيد قائم، ما حكم هذا عند ابن مالك؟ قلنا لا تعمل ما، لماذا؟ لاقترانها بإن الزائدة. واضح هذا الدرس السابق. الآن نقول لكم أيضا إذا قلت ما زيد قائم وحكمت على ما الثاني بأنها زائدة، حينئذ يجب عليك أن تهمل ما الأولى. لماذا؟ لأنها اقترنت بما الزائدة، كما أنك أبطلت إعمال ما إذا اقترنت بإن الزائدة، فكذلك عليك أن تبطل إعمال ما إذا اقترنت بما الزائدة. واضح يا شباب؟ إذن ما زيد قائم إذا حكمت على ما الثانية بأنها زائدة فنقول الأولى لا تعمل. لماذا؟ لأنه قد تقرر معنا أن دخول إن الزائدة على ما مبطل لعملها، فكذلك هنا ما الزائدة تبطل عمل ما الأولى. طيب قال وإذا كانت الثانية زائدة وجب إهمال الأولى أيضا عند من يهمل ما إذا اقترنت بها إن الزائدة. من هم هؤلاء؟ وهم نحن مذهب ابن مالك وعليه يعني جماعة من النحويين. طيب الصورة الأخيرة وإن كانت ما الأولى نافية والثانية مؤكدة لنفي الأولى. هذه أي صورة هذه كانت؟ هذه كانت الصورة الثانية. صاحب الحاشية أخر الكلام عنها، بيّن لك حكم الأولى وبيّن لك حكم الثالثة وأخر الكلام عن حكم الثانية لأن فيها مزيد كلام. سنرى الآن. إذن وإن كانت ما الأولى نافية، ما زيد قائم، طيب ما الأولى نافية والثانية إيش؟ مؤكدة لنفي الأولى، يعني لا تنقض النفي، لا النفي ما زال موجودا، وليست ما الثانية بزائدة، لا بل هي مؤكدة لنفي الأولى. إذن ما معنى ما زيد قائم؟ المبالغة والتأكيد، طيب والتشديد على نفي القيام عن زيد. هذا ما حكمه؟ هل تعمل ما أم لا تعمل؟ قال جاز لك حينئذ الإعمال، نعم ولك أيضا إيش؟ الإهمال. إذن لك الإعمال ولك الإهمال. قال جاز لك حينئذ الإعمال. إيش يعني الإعمال؟ يعني ترفع بها الاسم وتنصب بها الخبر. فماذا تقول؟ ما زيد قائما. ما الأولى حجازية ناسخة ترفع الاسم تنصب الخبر، ما الثانية نافية مؤكدة للأولى، زيد اسمها قائما خبرها. هل ورد هذا في كلام العرب؟ نعم. قال وعلى هذا ورد قول الراجز لا ينسك الأسى تأسيا فما ما من حمام أحد مستعصما فما عندنا ما تكررت مرتين ما الأولى هذه حجازية تعمل عمل ليس ما الثانية مؤكدة للنفي نعم نعم من أحد هذا جار مجرور وأحد من حمام عفوا من حمام هذا جار مجرور أحد هذا إيش إعرابه هذا اسم ما الأولى ولا الثانية الأولى الحجازية طيب ما أحد هذا اسمه ومستعصما واضح أنه خبر ما منصوب قال فما الأولى هنا نافية والثانية مؤكدة لها وأحد اسمها ومستعصما خبر ومن حمام جار مجرور متعلق بمستعصم إذا من حمام يا شباب هذا معمول لمستعصم صح معمول لمستعصم يعني أصل الكلام أن يقول ما أحد مستعصما من حمام الحمام الذي هو الموت بكسر الحاء يعني لا أحد ينجو من الموت كل نفس ذائقة الموت طيب ماذا فعل الشاعر قدم معمول الخبر أين الخبر مستعصما ما معموله من حمام لأنه جار مجرور الجار مجرور لا بد أن يتعلق بشيء كما تقرر مرارا وتكرارا طيب إذن مستعصما هذا وصف مشتق يعمل عمل فعله استعصم يستعصم فهو مستعصم طيب فهو يعمل فلما كان يعمل جاز أن يتعلق به الجار مجرور إذن هو عامل أين معموله من حمام هذا جار مجرور متعلق به مستعصم تمام ماذا حصل قدم هذا المعمول ووسط بين ما وبين اسمها هل هذا يجوز هذا شباب ليس له علاقة الآن بهذا البحث الذي نحن فيه هذه مسألة أخرى هذه مسألة تقدمت معنا أين في الدرس السابق في نفس الصفحة التي نحن فيها انظروا فوق لما قال ما بي أنت معنيا يجوز أو لا يجوز يجوز لماذا لأن العرب توسعت في الظروف وفي الجار والمجرور ما لم تتوسع في غيرهما وابن مالك ماذا قال وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء طيب إذن هذا يصلح شاهدا لما سبق تقريره من جواز أن يتقدم معمول الخبر وأن يتوسط ليس هذا محل البحث الآن البحث الآن هو في تكرر ما فنلاحظ أن الشاعر كرر ما فقال ما أحد مستعصما ومع ذلك أعملها أم أهملها أعملها هذا هو الشاهد قال وأصل الكلام فما أحد مستعصما من حمام وبعد فإنه يجب أن يحمل كلام من أجاز إعمال ما عند تكررها على أنه اعتبر الثانية مؤكدة لنفي الأولى وكلام من أبطل العمل عند تكرار ما على أن الثانية نافية لنفي الأولى كما قال الشارح فيكون الخلاف في هذا الموضوع غير حقيقي ما معنى خلاف غير حقيقي؟ يعني الذي يعبر عنه علماء الأصول بأنه خلاف لفظي أي ليس خلافا معنويا طيب يعني كأنه يقول إنهم في النهاية متفقون في هذا الأمر بمعنى أن من قال ما زيد قائما فهذا يجعل ما الثانية مؤكدة للنفي والذي قال ما زيد قائم فهذا يحمل ما الثانية على أنها مبطلة للنفي طيب يعني الأمر في هذا قريب طيب يا شباب ننتقل بعد ذلك نعم في الأولى والثانية طيب هنا نبه على سقط يعني ما يهمنا هذا طيب الشرط السادس قال نذهب الآن إلى ابن عقيل شباب فوق الشرط السادس ألا يبدل من خبرها موجب نفس الموضوع نفس الإشكال يعني الآن نحن نريد أن نهرب من دائرة الإيجاب موجب يعني مثبت نحن نريد أن نهرب من هذه الدائرة، من هذه الرائحة، نريد أن يبقى الكلام نفيا. المهم الآن يقول لك الشرط السادس: ألا يبدل من خبرها موجب. فإن أبدل، أي أبدل من خبرها موجب، ماذا يحصل؟ بطل عملها. لماذا؟ لأن إيجاب البدل إيجاب للمبدل منه، وما لفظة ما لا تعمل في الموجب الذي هو إيش؟ غير المنفي، على القول الأصح. طيب، هذا سيتضح لكم بالمثال. قال نحو: ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به. ما زيد بشيء، نعم، ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به. الآن ما هذه؟ هل يجوز أن تعمل وترفع الاسم فترفع الاسم وتنصب الخبر؟ يقول لك الآن سنرى أن هذا لا يجوز. لماذا؟ قال: فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد. لاحظوا، ما نافية، زيد مبتدأ، لا تقول اسم ما، مبتدأ، هنا ما لم تعمل. طيب، وبشيء جار مجرور في محل رفع خبر، تمام. قال: إلا شيء، إلا شيء. الآن هذا هو الإيجاب، فشيء هذا، نعم، بدل، بدل من بشيء. سنرى هذا الآن كيف. انظر، يقول نحو: ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به. فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن ما. يعني لا يجوز أن تقول ما حجازية، زيد اسمها، وبشيء جار مجرور في محل نصب خبر ما. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. طيب، بالإجماع؟ لا، ليس بالإجماع، هذا رأينا، هذا رأينا. لذلك قال: وأجازه قوم، أجازه قوم. طيب، الآن قبل أن نكمل مع ابن عقيل، أريد فقط أن أوضح لكم ما الذي حصل هنا. الذي جعلنا لا نعمل ما هو أن ما هنا قد أبدل من خبرها موجب. أين خبرها؟ بشيء. طيب، بشيء وقعت في سياق نفي أم لا؟ وقعت في سياق النفي، فكان الظاهر أن تعمل ما، إلا أننا لا نرتضيع ما لما هنا. لماذا؟ لأن كلمة بشيء وإن كانت وقعت في سياق النفي، إلا أنها قد أبدل منها شيء موجب، وهو قوله: إلا شيء لا يعبأ به. فهو في البداية نفى، لكن بعد ذلك أثبت. هذا الإثبات الذي دخل على الكلام أبطل علينا القصة. فهمتم يا شباب؟ يعني هو لما قال ما زيد بشيء، لو اكتفى بهذا لكان الكلام نفيا، ولجاز إعمال ما عمل ليس، ما في مشكلة. لكنه ماذا فعل؟ نقض هذا النفي بأن جاء ببدل، وهو قوله: إلا شيء لا يعبأ به. فشيء هذه شيء بدل من بشيء. طيب، بدل منه. تقول لي: طيب ليش رفعت؟ رفعت لأنه رعي فيها المحل، لأن بشيء جاء مجرور في محل رفع خبر، لذلك شيء هذا بدل من بشيء. طيب، الشاهد الآن أن الـ كما قال صاحب الحاشية: إيجاب البدل إيجاب لمبدل منه. ما هو البدل؟ وهو قوله شيء الثانية، هذا بدل، وهو موجب أم مثبت؟ موجب. موجب أم سالب؟ موجب. طيب، يقولون إيجاب البدل إيجاب لمبدل منه، المبدل منه هو إيش؟ بشيء. فكأننا حكمنا بالإثبات على كلمة بشيء، فصار الكلام إثباتا يا شباب. فهمتم؟ وما لا تعمل في الموجب، أي الذي هو غير النفي، على القول الأصح. وأنت لو تأملت في المعنى، لو تأملت في المعنى: ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، هو أثبت له هذا الشيء أو لا؟ أثبت له، لكن شيء لا يعبأ به. طيب، هو في النهاية يؤول المعنى إلى إثبات. قال، لاحظوا الآن، يقول: ولا وأجازه قوم. طيب، ما رأي سيبويه في هذه المسألة؟ قال: وكلام سيبويه رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين، أعني القول باشتراط أن لا يبدل من خبرها موجب وهو الذي نحن نصصنا عليه، والقول بعدم اشتراط ذلك وهو الذي أجازه قوم. فإنه أي سيبويه قال في كتابه بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، ماذا قال سيبويه لما قال هذه الجملة؟ يعني حير العلماء لأنهم ما عرفوا ماذا يقصد بالضبط. قال سيبويه استوت اللغتان بعد أن أورد المثال المذكور ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، ماذا قال بعدها سيبويه؟ قال استوت اللغتان. ماذا يقصد باللغتان؟ قال يعني لغة الحجاز ولغة تميم. كلامه هذا لا ندري ماذا يقصد به، هل هو مع الرأي الأول الذي يشترط أن لا يبدل منها موجب، أم هو مع الرأي الثاني الذي لا يشترط؟ قال ابن عقيل واختلف شراح الكتاب، أي كتاب سيبويه، واختلف شراح الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان. الشراح مختلفون في هذه العبارة، فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع قبل إلا. ما هو الاسم الواقع قبل إلا؟ هو قوله بشيء. فالرأي الأول يقول الإمام سيبويه تحدث عن كلمة بشيء، وما مراده؟ قال والمراد أنه لا عمل لما فيه، أي إنما لا تعمل فيه. طيب فاستوت اللغتان من أي ناحية؟ ما وجه الاستواء؟ قال فاستوت اللغتان في أنه مرفوع، في أنه مرفوع. طيب وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما أن لا يبدل من خبرها موجب. إذن ما معنى قول سيبويه استوت اللغتان؟ نقول هو يتحدث عن كلمة بشيء. طيب ما وجه الاستواء؟ وجه الاستواء في أنه مرفوع، في أنه مرفوع. والمقصود أن لفظة ما ليس لها عمل. لماذا ليس لها عمل؟ لأنها قد أبدل من خبرها بموجب، وإذا أبدل عن خبرها بموجب فحينئذ سنحكم على كلمة بشيء بأنها مرفوعة، وإذا حكمنا عليها بأنها مرفوعة لأنها خبر لزيد، إذا حكمنا عليها بأنها مرفوعة حينئذ استوت اللغتان. لماذا؟ لأن تميم سيرفعون والحجازيين سيرفعون، فاستوت اللغتان. فهمتم معنى الاستواء؟ لا. استوت اللغتان يعني أن الحجازي سيرفع والتميمي سيرفع. لماذا؟ لأن عند هؤلاء العلماء من شروط إعمال ما ألا يبدل من خبرها بموجب، فإن أبدل من خبرها بموجب حينئذ لا تعمل ما، كما في هذا المثال ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به. واضح معنى استوت اللغتان؟ هذا هو. طيب إذن استوت اللغتان أي لغة تميم ولغة الحجازيين. هذا التفسير هو تفسير من؟ أقصد التفسير كلام سيبويه. هذا التفسير تفسير من؟ هذا تفسير أولئك العلماء الذين يرون أن من شروط ما ألا يبدل من خبرها بموجب. وأما الذين قالوا إنه لا يشترط في خبر ما ألا تبدل بموجب، فهؤلاء يفسرون عبارة سيبويه في كتابه بتفسير آخر. ما هو؟ قال وقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع بعد إلا. ما هو الاسم الواقع بعد إلا؟ لفظة شيء، شيء، هذه اللفظة. فيقول سيبويه استوت اللغتان في كلمة شيء. كيف يعني استوت اللغتان؟ يعني التميمي سيرفعها والحجازي سيرفعها، والمراد أنه يكون مرفوعا، والمراد أنه يكون مرفوعا، سواء جعلت ما حجازية أو تميمية. واضح؟ شوفوا كيف سبحان الله، يعني كيف لما اختلف العلماء في عبارة سيبويه وكيف أن العبارة فعلا تحتمل هذه وتحتمل هذه. فالآن الرأي الثاني الذين يقولون إنه لا يشترط أن لا يبدل من خبرها موجب، هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون لا، سبوية يتحدث عن الكلمة التي بعد إلا، وهي كلمة شيء، ما زيد بشيء إلا شيء، كلمة شيء هذه يقول سبويه عنها استوت اللغتان، أي يقول سبويه إن هذه الكلمة عليك أن تنطقها مرفوعة، سواء كنت تميميا أم كنت حجازيا، سواء كنت ترى أن ما ترفع الاسم وتنصب الخبر أو كنت ترى أن ما في هذا الأسلوب لم ترفع الاسم ولا تنصب الخبر، حينئذ نقول في الحالتين ستكون كلمة شيء مرفوعة. هذا معنى قول سبويه استوت اللغتان، أي عليك أن تقول ما زيد بشيء إلا شيء في الحالتين، سواء جعلت ما حجازية أو تميمية. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يفسرون هذه العبارة بهذا التفسير؟ قال وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال ما ألا يبدل بالخبرها موجب. واضح شباب؟ ثم قال وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر. لاحظوا كيف هذه العبارة، يعني هو يريد أن يعتذر فيقول أنا الآن لا أستطيع أن أوجه هذا القول وأوجه هذا القول وأستدل لهذا وأستدل لهذا ثم نناقش بينهما، فيقول هذا الكتاب مختصر، شرح ابن عقيل هذا شرح مختصر فلا يتسع لهذه المسألة وبسطها، لا سيما أنها تتعلق بكتاب سبويه ونحن لا ندرس كتاب سبويه وإنما ندرس الألفية. ثم لاحظوا كيف أنه لما أراد أن يختصر ما هان عليه أن ينهي المسألة دون أن يرجح أحد القولين، فجاء بجملة اعتراضية غاية ما تكون في اللطافة، فقال وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر. حلوة هذه عبارة وهو الثاني، يعني أراد أن يعني يضرب ويهرب كما يقولون. طيب عندكم في الحاشية رقم واحد اعتراض يعني من العلامة محي الدين على كلام ابن عقيل، اقرأوه للفائدة، لا أريد أن أضيعكم وأشتتكم أكثر من ذلك. طيب يقول الخضري والحاصل أن الشرط الخامس والسادس ضعيفان فلذا تركهما في المتن. يعني ابن مالك اكتفى بأربعة شروط، هذه شروط الأربعة تكفي، أما الشرط الخامس والسادس فكما ترى يعني فيها كلام، ويقول الخضري إنهما ضعيفان يعني لا حاجة إليهما، وأن ابن مالك أسقطهما عمدا. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ورفع معطوف بلاكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. ضعوا ما بين قوسين في قوله من بعد منصوب بما، قال رحمه الله إذا وقع، هذا مبحث سهل جدا، إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو إما أن يكون مقتضيا لإيجاب أو لا، فإن كان مقتضيا للإيجاب أراد بقوله مقتضيا للإيجاب أن ما نافية، ولكن وبل للاستدراك والإضراب وهي تنقض حكم النفي فيما فتقضي بإيجاب معنى الكلام. انظر معاني هذين الحرفين في باب أحرف العطف من هذا الكتاب إن شاء الله سيأتينا هذا. طيب نعود، قال فإن كان مقتضيا للإيجاب، إن كان مقتضيا للإيجاب وهذا يكون مع لكن وبل، تعين رفع الاسم الواقع بعده وذلك نحو بل ولكن، فتقول ما زيد قائما، تمام ما زيد قائما، فهنا ما هذه الحجازية وزيد اسمها وقائما خبرها ولكن حرف عطف. طيب هل نقول لكن قاعد أم نقول لكن قاعدا؟ هذا هو البحث. ابن مالك ماذا يقول؟ ورفع معطوف معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما وهو قائما الذي نصب بما إلزم حيث حل أي في كل تركيب. طيب إذن إلزم الرفع. قال تعين، فإن كان مقتضيا للإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده، أي ليس لك إلا إيش؟ ليس لك إلا الرفع ولا يجوز لك النصب، وذلك نحو بل ولكن، فتقول ما زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد. هذا هو الجواب. إذن عرفتم هل نقول قاعدا أم قاعد؟ الجواب أنه يجب أن يرفع، فيجب رفع الاسم. لماذا؟ لأن هذه الأدوات تقتضي إيش؟ تقتضي الإيجاب، وإذا اقتضت الإيجاب فإنه لا يعمل فيها. فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير لكن هو قاعد، فنقول لكن حرف عطف وهو مبتدأ وقد كان محذوفا قدرناه، وقاعد خبر، وبل هو قاعد نفس الإعراب. ولا يجوز نصب قاعد، يعني لا يجوز أن تقول ما زيد قائما لكن قاعدا، هذا لا يجوز. ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما، لأن ما لا تعمل في الموجب. واضح؟ نفس الفكرة، يعني وما بعد لكن وبل يقتضي الإيجاب، فلذلك لا يعمل فيها. طيب وإن كان الحرف العاطف غير مقتض للإيجاب مثل ماذا؟ كالواو ونحوها، حينئذ ما الحكم؟ جاز لك الوجهان، جاز النصب وجاز الرفع. قال جاز النصب والرفع، والمختار النصب، نحو ما زيد قائما ولا قاعدا، لأن هنا جاءنا ما هو الحرف العطف؟ هنا واو، والواو ليست مثل لكن وبل، لكن وبل تقتضي إيجاب ما بعدها. طيب لأن إذا كان ما قبلها نفيا فإن ما بعدها يقتضي الإيجاب. طيب أما الواو لا، الواو تقتضي فقط يعني العطف مطلق، العطف والجمع. إذن لك الوجهان، تقول ما زيد قائما ولا قاعدا ويجوز الرفع، فتقول ما زيد قائما ولا قاعد، ما إعرابه؟ وهو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير ولا هو قاعد، هو هذا هو المبتدأ المحذوف. قال ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما، من غيرهما؟ مثل الواو. واضح يا شباب؟ المسألة سهلة. ثم قال وبعدما وليس جر البل خبر، وبعدما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. نعم الباء هذا قصره للضرورة، وقد ذكرت لكم أن بعض العلماء قال هو لغة، لغة لبعض العرب يقول في الباء يقول باء تاء تاء ثاء ثاء وهكذا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ قال تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما، نحو قوله تعالى أليس الله بكاف عبده. أصل الكلام إيش؟ أليس الله كافيا، ليس هذا من أخواتي كان، والله اسمها وكافيا خبرها، هذا الأصل. ماذا حصل؟ أدخلنا الباء على الخبر. طيب ما الفائدة؟ هل ما نوع الباء هذه؟ الباء هذه زائدة. طيب ما الفائدة منها إذا كانت زائدة؟ الفائدة منها تزيد الكلام توكيدا، تزيد الكلام توكيدا، وأحيانا في الحقيقة تزيدها جمالا. يعني لاحظوا أنتم لو قال أليس الله كافيا عبده، هل هي أعذب أم أن تقول أليس الله بكاف عبده؟ واضح؟ فالجواب بلى، الله عز وجل كاف عبده، وعبده هذا مفعول به لكاف، لأن كاف هذا اسم فاعل، من كفى يكفي فهو كاف، وفاعل كاف ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله عز وجل، وعبده مفعول به. إذن الشاهد في هذه الآية إدخال الباء الزائدة على خبر ليس. وقال تعالى أليس الله بعزيز، أصله أليس الله عزيزا ذا انتقام، هذا أصله. قال أليس الله بعزيز ذا انتقام، أدخل الباء الزائدة على خبر ليس. وقال تعالى وما ربك بغافل عما يعملون. نعم، هنا نقول ما حجازية، ربك اسمها، بغافل أصلها غافلا، أصلها ما ربك غافلا، مثل ما زيد قائما، ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، كل هذا نفس الشيء. ما الذي حصل؟ أننا أدخلنا باء الزائدة على الخبر فقلنا وما ربك بغافل. إذن كيف نعرب؟ نقول ما حجازية ربك اسمها، بغافل جار مجرور في محل نصب خبر ما، هذا إذا كنت تميميا، هذا عفوا إذا كنت حجازيا. فإن كنت تميميا تقول ما نافية ربك مبتدأ، بغافل جار مجرور خبر، وما ربك بغافل عما يعملون. وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. إذن أدخلنا باء الزائدة على خبر ما الحجازية في الآيتين الأخيرتين. قال ولا تختص زيادة الباء بعد ما بكونها حجازية خلافا لقوم، بل تزاد بعدها أي الحجازية وبعد التميمية. قال الناظم في هذا الحاشية، قال الناظم في شرح الكافية كما نقل السيوطي في البهجة، قال لأن الباء دخلت لكون الخبر منفيا لا لكونه منصوبا. واضح؟ الباء هذه الزادة لماذا دخلت؟ دخلت لكون الخبر منفيا. طيب النفي موجود في اللغتين ولا لا؟ موجود، موجود مع في أسلوب التميميين وموجود في أسلوب الحجازيين. فلذلك نقول الباء هذه تدخل مع لغة الحجاز وتدخل مع لغة تميم، ولم تدخل لأنه منصوب، يعني لم تدخل لأنها لغة حجازية يعني لأنه منصوب، لا، وإنما دخلت لأنه منفي. قال لأن الباء دخلت لكون الخبر منفيا لا لكونه منصوبا. والحجازي والتميمي كلاهما يقصد بهذا الأسلوب إيش؟ النفي. فيقول ما زيد بقائم وما ربك بظلام، يدل على ذلك دخولها في قولهم لم أكو بقائم، لم أكو بقائم، وامتناع دخولها في نحو كنت قائما. طيب نعود إلى ابن عقيل. قال ولا تختص زيادة الباء بعدما بكونها حجازية، أي لا تظن أن باء الزائدة لا تدخل إلا على ما الحجازية، لا، تدخل على الحجازية وتدخل على التميمية. قال بل تزاد بعدها وبعد التميمية. وقد نقل سيبويه والفراء رحمهم الله تعالى زيادة الباء بعدما عن بني تميم، فلا التفات إلى من منع ذلك، وهو موجود في أشعارهم. حاشية، من ذلك قول الفرزدق يمدح معنى ابن أوس، والفرزدق تميمي كما تقدم معنا وكما تعرفون، كما قلنا لك آنفا، قال لعمرك ما معن بتارك حقه، ولا منسئ معن ولا متيسب. أنسأ الشيء يعني أخره، النسيء التأخير. طيب إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء هو التأخير. إذن لعمرك ما معن بتارك حقه، ولا منسئ معن ولا متيسر. ما الشاهد؟ ما معن بتارك. فترى أنت أن الفرزدق التميمية قد أدخل باء الزائدة على خبر ما، ثم إن الباء قد دخلت في خبر ما غير العاملة بسبب فقدان شرط من شروط عملها، وذلك كما في قول المنتخل المتنخل، نعم الله أعلم كيف الضبط يعني لا أدري، المهم أنه مكتوب عندكم المتنخل الهذلي، قال لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه، لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه. ماذا تلاحظون؟ ما إن أبو مالك بواه، لاحظوا أدخل باء الزائدة على الخبر مع أن ما هنا لم تستوفي شروط عملها. ماذا يوجد هنا؟ ماذا اختل؟ اختل وجود إن، ونحن قد اتفقنا تبعا لابن مالك أن ما الحجازية أو إن شئت أن ما لا تعمل، ما النافية لا تعمل إذا اقترنت بإيش؟ بإن الزائدة. فقلنا لا تقول ما إن زيد قائما، هذا لا يصح. فلاحظ هنا هذا الشاعر الهذلي مع أنه أدخل إن، تمام، مما كان يوجب أن لا تعمل ما، ومع ذلك أدخل باء الزائدة على خبرها، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن باء الزائدة تدخل على الحجازية وتدخل على التميمية، تدخل على ما التي استوفت الشروط وما التي لم تستوفي الشروط. لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه. فأبو مالك مبتدأ ولا عمل لما فيه، لماذا؟ لكونه قد جاء مسبوقا بإن الزائدة بعدما، وقد أدخل الباء في خبر هذا المبتدأ وهو قوله بواه، الواهي يعني الضعيف، فدل ذلك على أن كون ما عمل أو حجازية ليس بشرط لدخول الباء على خبرها. واضح يا شباب؟ نعود إلى ابن أقيل. قال: وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك، فمرة قال: لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية، ومرة قال: تزاد في الخبر المنفي. طيب، إذن الفارسي مضطرب في هذه المسألة، تارة قال هكذا وتارة قال هكذا. وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا، هذا سيأتينا إن شاء الله لاحقا، أن لا النافية أيضا تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، وسيأتينا شاهده في قول العرب: تعز فلا شيء على الأرض باقيا. لاحظ باقيا، هذا هو الخبر المنصوب. ولا وزر مما قضى الله واقيا. طيب، مر بنا في القطر وفي الشذور، وسيأتينا إن شاء الله قريبا مرة أخرى. الشاهد أنه قد ورد في كلام العرب إدخال باء الزائدة ليس فقط على ما الحجازية، وليس فقط على ليس النافية المعروفة، بل أيضا دخل على لفظة لا. قال: وقد وردت زيادة، عفوا، دخلت على خبر لا، وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا، كقوله: فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد ابن قاربي. هذا جزء أو بيت من قصيدة رائعة جميلة، حري بكم أن تقرؤوها كاملة مع قصتها، حري بكم أن تقرؤوها كاملة مع قصتها. خلاصة قصتها تجدونها إن شاء الله في السيرة النبوية لابن هشام. خلاصته أن هذا الرجل وهو سواد بفتح السين، سواد ابن قارب، هذا الرجل كان يأتيه الرئي، والرئي هو يعني باختصار شديد هو جني. طيب، فكان يأتيه هذا الرئي ويعني يسمع صوته ولا يرى، ويقول له كلاما أو أشعارا شيء من هذا القبيل. خلاصتها وزبدتها ومعناها أنه قد ظهر رجل في العرب وهو نبي وعليك أن تتبعه، فكان يأتيه أكثر من مرة، فيأتيه ثم يعرض ثم يأتيه ثم يعرض، حتى بعد ذلك يعني وجد هذا الصحابي وهو سواد أن هذه رسالة من الله عز وجل بأن يلحق بهذا الرجل ويسلم عنده عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهيأ قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها قصة هذا الجني الذي كان يأتي ويأمره بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا في قصيدته ومدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عندكم هنا، وهي قصيدة جميلة بالمناسبة، وهي من أقدم الأبيات التي حفظتها بحمد الله عز وجل، حفظتها قديما. يقول: البيت لسواد ابن قارب الأسدي الدوسي، يخاطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله قوله: فأشهد أن الله لا شيء غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب، فمرنا بما يأتيك يا خير مرسلين، وإن كان فيما جئت شيب الذوائب. إلى أن يقول: فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد ابن قاربي. أبيات رائعة جدا. طيب، لنرى ماذا يقول هنا. طيب، الفتيل هو الخيط الرقيق الذي يكون في شق النواة. طيب، ويقول الخضري هو خيط في شق النواة. نعم. فكن لي، الخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة، وهو يوم القيامة، يوم لا صاحب ذو بمعنى صاحب، يعني يوم لا صاحب شفاعة، بمغن فتيلا، لا يغني عن الإنسان مقدار فتيل، لا يغني عن من؟ لا يغني عن سواد بن قاب. من هو سواد بن قاب؟ هو نفسه الشاعر. هذا ما يسمى عند البلاغيين بإيش؟ بالالتفات، لأنه كان الأصل أن يقول إيش؟ بمغن فتيلا عني، هذا هو الأصل، لكنه كأنه يتحدث عن شخص آخر، فقال عن سواد بن قاربي، يعني هو نفسه، وهذا أسلوب من أساليب العرب. لذلك قال الخضري فيه التفات، فيه التفات. طيب، فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة، نعم، بمغن، الباء هنا في بمغن زائدة، ومغن هذا خبر لا، لا ذو شفاعة بمغن، لا تعمل عمل ليس، ذو شفاعة اسمها، بمغن جار مجرور في محل نصب خبر لا، لذلك باء هنا زائدة، بمغن فتيلا، بمغن هذا اسم فاعل يعمل عمل ليس، يعمل عمل فعله، وفيه فاعل مستتر تغييره هو، وفتيلا مفعول به لمغن، لأنه اسم فاعل من قوله أغنى يغني، فهو مغن. ما الشاهد في هذا البيت؟ أن الشاعر أدخل، هذا الصحابي رضي الله عنه، أدخل الباء الزائدة على خبر لا التي تعمل عمل ليس، هذا كل ما في الأمر. ثم قال وفي، نعود إلى ابن عقيل فوق، نعود إلى ابن عقيل فوق، قال نعم، وفي خبر مضارع، وفي خبر مضارع كان المنفية بلم، كقوله وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. هذا البيت جزء من لامية العرب الذي وفقنا الله عز وجل لشرحه أو لشرحها، أي اللامية كلاهما يصح، قد وفقنا الله عز وجل لشرح لامية العرب كاملة ورفعناه على قناتنا بحمد الله. البيت للشنفر الأزدي، وأكثر الرواة على أن اسمه هو لقبه، اسمه لقبه، يعني هو لقبه الشنفر واسمه في الوقت نفسه. والبيت من قصيدته المشهورة من بين المتأدبين باسم لامية العرب، وعليها شروحات كثيرة، شرحها الزمخشري وشرحها ابن أبي طي وغيرهم من العلماء. وأولها قوله أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا. أقيموا صدور مطيكم، هذه كناية عن طلب الاستعداد لعظائم الأمور والجد في طلب المعالي. يقول جدوا في أمركم وانتبهوا من رقدتكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا. هنا هو يعلن أنه سيهجر قومه وسيعتزلهم، يؤذن قومه بأنه مرتحل عنهم وفارقهم، وكأنه يقول إن غفلتكم توجب الارتحال عنكم، وإنما أعاين من تراخيكم وإقراركم بالضيم الذي هو الظلم لخليق بأن يزهدني في البقاء بينكم. ثم قال إلا أن، قصيدة طويلة، إلا أن يقول وإن مدت الأيدي إلى الزاد، الزاد الذي هو الطعام، يعني هو يصف الآن نفسه، فيقول إذا وضع الطعام وجلس الناس ليأكلوا ومدت الأيدي، فمد كل رجل يده ليأكل في الصفحة، طيب يقول أنا لم أكن بأعجلهم، لا أبادر ولا أستعجل في مد يدي. لماذا؟ لأن مبادرتي واستعجالي وهلعي أو عجلتي إلى أن أمد يدي قبل الناس في الصحن، هذا دليل على الجشع، دليل على الجشع والطمع واللهث. طيب، وأنا لست كذلك، أنا أترفع عن هذا، فأنا ما عندي مشكلة أكون آخر من مد يده في الصحن، ليست هذه همتي، ليست همتي في بطني. انظروا هذا الكلام يقوله إيش؟ رجل جاهلي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يقول هكذا. فماذا نقول عن بعض إخواننا المسلمين غفر الله لنا ولهم؟ طيب، أجشع القوم. الجشع هو أشد الطمع، ليس الطمع فقط، لا، الجشع هو أشد الطمع، أشد أنواع الطمع يقال له جشع. أعجل، أعجل هنا صفة مشبهة، يعني انتبه، هو لا يريد أن يقول إن أعجل هنا، يعني أعجل هنا يا شباب ليست اسم تفضيل، لأن اسم التفضيل يقتضي مشاركة بين الشيئين، وهذا في الحقيقة لا يليق بالشاعر، لأن حينئذ سيكون قد أثبت العجلة له وللقوم، فكأنه يقول أنا مستعجل وهم أيضا مستعجلون، طيب، لكنني لم أكن بأعجلهم. لا، هو لا يريد هذا، هو يريد أن ينفي عن نفسه العجلة أصلا. طيب، إذ أجشع القوم أعجلوا، أي أجشع القوم العجل، أي شخص المستعجل، وليس المراد هنا أنه، يعني ليس المراد به أنه اسم تفضيل، أنه أن أحدهما أعجل من الآخر. هذا مثل أن تقول زيد أجمل من خالد، معناه كلاهما مشترك في الجمال، لكن زيد أكثر جمالا. طيب، هذا إذا قلت أنه اسم تفضيل. أما إذا لم تجعله اسم تفضيل، فمعناه أنك تثبت هذه الصفة لشخص واحد. فهو هنا عندما يقول هو إذ أجشع القوم أعجلوا، يريد به الحكم على الشخص الجشع بأنه عجل، أو على الشخص العجل بأنه جشع. طيب، انظر ماذا يقول محي الدين. قال هو صفة مشبهة بمعنى عجل، وليس أفعل تفضيل، لأن المعنى يباه، إذ ليس مراده أن الأشد عجلة هو الجشع، ولكن غرضه أن يقول إن من يحدث منه مجرد العجلة إلى الطعام هو الجشع، فافهم ذلك. نعم، ليس مراده أن الأشد عجلة هو الجشع، هذا إذا جعلت أعجل اسم تفضيل، هذا ليس مرادا، وإنما مراده أن أعجل هنا صفة مشبهة. صفة مشبهة تدل على ماذا؟ تدل على الحدوث، طيب، لا تدل على التفضيل. مثل لما تقول أنت زيد حسن، زيد حسن، هذا إثبات الحسن لزيد، إثبات الحسن لزيد، طيب، دون مفاضلة بين زيد وبين غيره. كذلك هنا المراد به مجرد من يحدث منه العجلة إلى الطعام، هذا إنسان جشع، فافهم ذلك، تأملوها. طيب، تأملوها. وإن مدت الأيدي، هذا البيت فيه شواهد في الحقيقة كثيرة، يعني ليس فقط هذا المسألة النحوية التي نحن فيها، من شواهدها مثلا وإن مدت، فهنا مدت مغير الصيغة، وقالوا أنه هنا حذف، هذا مسألة بلاغية، وهو أنه حذف الفاعل لأنه لا يتعلق به غرض، لا يهم من الذي مد يده، لا يهم من الذي مد يده، وإنما المراد الإخبار عن هذه الصورة بغض النظر عن الماد ليده. طيب، هذا مثل قول الله عز وجل عند البلاغين، إيش الآية؟ نعم، قيل لكم تفسحوا، قيل لكم تفسحوا، فقيل هنا لا يهم من الذي قال، وإنما المهم هو التفسح. بأعجلهم، هذا هو الشاهد، أن الباء هنا زائدة. طيب، قال أعجل خبر أكن منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد بأعجلي، فالمحل مشغول بحركة الحرف الجر الزائد الذي هو الباء. وإذ حرف تعليل، حرف تعليل، وهم مختلفون فيها هل هي حرف أم هي ظرف، هي كلمة تدل على التعليل، هي كلمة، كأنه قيل له لماذا لا تمد يدك إلى الزاد، لماذا لا تستعجل، لماذا لا تكون أعجل القوم، علل. قال لأن أجشع القوم هو الشخص العجل. طيب، فهي تدل على التعليل، لكن هل هي حرف أم ظرف؟ إذا قلت ظرف فهي اسم، هل هي ظرف أم حرف؟ فيه قولان، هذه فائدة. الشاهد قوله بأعجرهم حيث أدخل الباء الزائدة على خبر مضارع كان المنفي بلم. واستشهاد الشارح بهذا البيت يدل على أنه فهم أن مراد المصنف بقوله نفي كان نفي هذه المادة أعم من أن تكون بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع، وأعم من هذه العبارة التي في الألفية قول المصنف في كتابه التسهيل وبعد نفي فعل ناسخ. لاحظ فعل ناسخ هذا عام، لأن الفعل الناسخ يشمل إيش؟ يشمل كان أخواتها وظن أخواتها بأي صيغة كانت هذه الأفعال لا يهم. طيب، لذلك قال الخضري وبعد نفي مادتها وإن لم تكن ماضيا، حتى وإن لم تكن ماضيا، وأعم منه قول التسهيل وبعد نفي فعل ناسخ. قال في شرحه كقوله، وهو البيت هذا لدريد ابن الصمة، وهي من قصيدة مؤثرة مشهورة، يقول دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقعددي. نعم، القعدد هو الشخص الضعيف بضم القاف، قعدد. نعم، الشاهد قوله إيش؟ لم يجدني بقعددي. فلاحظ هنا ماذا عندنا؟ هل عندنا كان؟ لا، ليس عندنا كان ولا ليس ولا لا ولا ما. ماذا عندنا هنا؟ ماذا عندنا من النواسخ؟ عندنا لفظة يجدني. ما نوع يجدني؟ هذه من أخوات ظنه. إذن ابن مالك رحمه الله في التسهيل جعل المسألة عامة، فيريد أن يقول إن باء الزائدة، إن الباء الزائدة تدخل على أشياء كثيرة، ليس فقط مع كان، مع لفظة كان المنفية بلم، وليس فقط مع ما الحجازية، وليس فقط مع ليس، بل إنها تدخل بعد نفي فعل ناسخ. كل فعل منفي ناسخ فهي تدخل معه. طيب، فهذا يشمل إيش؟ يشمل كان وأخواتها إذا كانت منفية، وظن وأخواتها مثل بيت دريد بن الصم الذي قرأناه الآن، لم يجدني بقعددي. طيب، هذا كله تدخل فيه باء الزائدة. إذن عبارته في التسهيل أعم، لذلك قال في التسهيل وبعد نفي فعل ناسخ، بعد نفي فعل ناسخ. طيب، وفي خبر مضارع كان منفية بلم كقوله وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. إذا رأينا أن الباء الزائدة شباب دخلت مع ليس، ودخلت مع ماء الحجازية، ودخلت مع لا العامل عمل ليس، ودخلت مع الأفعال الناسخة المنفية مثل كان المنفية بلم، لم أكن بأعجلهم، والأصل لم أكن أعجلهم. طيب، ورأيناها أيضا دخلت مع ظن وأخواتها المنفية مثل لم يجدني بقعددي. واضح شباب؟ ثم قال في النكرات أعملت كليس لا، وقد تليلات وإن ذا العمل، وما ليلات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. طيب، طويل هذا، الله المستعان. طيب يا شباب، إذا نقف هنا يا شباب، نقف هنا ونسأل الله الإعانة والتوفيق والتيسير. الرحلة طويلة يا شباب، الرحلة طويلة، ولكن بتوفيق الله عز وجل وبإعانته وتيسيره وبركته بإذن الله ننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله. وليس الهدف هو أن نختم بسرعة، وإنما الهدف أن نستفيد وأن ننمي الملكة، وأن نتذوق اللغة العربية، وأن نغرس هذه الألفاظ والمعاني في أنفسنا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.